أما بعد أحبتي في الله، يقولون إن رمضان أوشك على الرحيل، والحقيقة أننا نحن من أوشكنا على الرحيل. رمضان إن رحل سيعود مرة أخرى، وسيشهده الأحياء، لكننا إذا رحلنا فلن نعود أبدا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، ويوشك أن يذهب كلك، ويوشك أن يذهب كلك. نعم عباد الله، والله الأمر أسرع مما نتخيل، لحظات وينتهي كل شيء، العمر يمضي بسرعة، الأيام تطوى، وما هي إلا لحظات وينتهي كل شيء. وعندها يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. بالأمس القريب كنا نستعد لدخول شهر رمضان، وها نحن اليوم في ثلثه الأخير، 20 يوما مضت بسرعة. أرأيتم يا عباد الله إلى سرعة انقضاء الليالي والأيام؟ فالكيس من دان نفسه، من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من اغتنم وقته، من اغتنم شبابه قبل هرمه، وصحته قبل سقمه، وفراغه قبل شغله، وحياته قبل موته. وصلنا إلى الثلث الأخير، إلى الثلث الأخير من رمضان، إلى العشر الأواخر، إلى خط النهاية، إلى الخلاصة، خلاصة رمضان. أعظم أيام رمضان، أعظم من 20 التي مضت. هذه الليالي التي دخلت هي أعظم ليالي الدهر على الإطلاق، أعظم ليالي الدهر. أكثر الناس لا يعلمون قدر هذه الليالي وماذا يحدث فيها. تعالوا بنا نرى ماذا كان يفعل حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر. صلوا على رسول الله. كان حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أعلن النفير العام، أعلن النفير العام، فشد مئزره. المئزر هو الثوب الذي يلبس من عند السرة إلى أسفل، كناية عن اعتزال النساء، كناية عن الجد والاجتهاد في الطاعة. شد مئزره وأيقظ أهله، ما عاد في نوم، أيقظ أهله، زوجته، أولاده، وأحيا ليله، وأحيا ليله أي كله، من المغرب حتى الصباح. في الأيام العادية قبل رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، يقوم بعض الليل وينام، لكن في هذه الليالي لا مكان للنوم، جد، اجتهاد، طاعة. لماذا؟ لماذا يا عباد الله؟ بل ويعتكف في المسجد. معنى يعتكف يعني ينقطع انقطاع ويلتزم المسجد، يترك أشغاله وهو القائد الأعلى للأمة، يترك كل شيء، القائد الأعلى، الرئيس صلى الله عليه وسلم، يترك كل شيء، يترك نساءه وأولاده وأشغاله ويعتكف في المسجد، اعتكاف، انقطاع. لماذا؟ لأن هذه الليالي فيها ليلة العمر، فيها فرصة العمر، إنها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما الذي يحدث في هذه الليلة؟ تعالوا نتأمل هذه السورة المباركة العظيمة، سورة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا ماذا؟ القرآن، كلام الرحمن سبحانه وتعالى. القرآن نزل في هذه الليلة، فما شرفت وما عظم قدر هذه الليلة، فما شرف وما عظم قدر هذه الليلة إلا لأن كلام الله نزل فيها، فأصبحت سيدة الليالي، وأصبح شهر رمضان سيد الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأن القرآن نزل فيه. حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر. فكيف إذا نزل القرآن في قلبك؟ أصبحت سيدة الليالي، وأصبح سيد الشهور، لأن القرآن نزل فيهما. فكيف إذا نزل كلام الله في قلبك؟ هنيئا لحامل القرآن، هنيئا لحامل القرآن. يقال له يوم القيامة: اقرأ ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فوق في عليين. يلبس والداه يوم القيامة، والداه حافظ القرآن، يلبس والداه يوم القيامة تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. تكريم، تكريم القرآن كلام الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما معنى القدر؟ قال بعض العلماء القدر من التقدير، لأن الله تبارك وتعالى يقدر الأقدار في هذه الليلة، من هذه الليلة إلى السنة التي تليها إلى ليلة القدر في رمضان الذي بعده، من السنة إلى السنة. وهل الأقدار غير مقدرة؟ بلى، مقدرة قبل أن نخلق ومكتوبة في اللوح المحفوظ، لكنها في هذه الليلة تنزل من اللوح المحفوظ إلى الصحف في أيدي الملائكة، فيقدر الله في هذه الليلة المقادير من موت وحياة ورزق وفقر وصحة ومرض ونصر وإلى ما هنالك في هذه الليلة. قال فتنظر الملائكة إلى الرجل يلعب ويلهو ويمرح ويضحك وهو مكتوب عندهم أنه في عداد الأموات في هذه السنة. تقدر المقادير، وهي كقوله تعالى في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهي كقوله تعالى في آخر سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فإذا القدر من التقدير، وقيل أن القدر من التضييق كقوله تعالى في قصة سيدنا يونس: فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. قالوا هنا القدر من التضييق لأن الأرض في هذه الليلة تضيق من كثرة الملائكة. الملائكة لو نزلت كلها إلى الأرض فلن تتسع الأرض. الملائكة في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى، ملائكة السماوات السبع تبدأ بالتنزل في هذه الليلة العظيمة. وقيل القدر من الشرف والمكان العالية، نقول فلان ذو قدر، أي ذو شرف، ذو هيبة، ذو جاه، ذو مكان عالية. والحقيقة أن ليلة القدر تجمع المعاني كلها، فهي ليلة تقدر فيها الأقدار وتضيق فيها الأرض من كثرة الملائكة، وهي ليلة عظيمة ذو شرف وذو مكانة عالية عند ربنا سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا الأسلوب قال للتعظيم والتفخيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ كقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما سقر وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما يوم الدين. هذا الأسلوب للتفخيم والتعظيم، ليلة عظيمة يا محمد. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ثم يقول ليلة القدر، أيضا للتعظيم، ليلة القدر خير من ألف شهر. لم يقل ليلة القدر كألف شهر، وإنما قال خير من ألف شهر. الله أكبر يا عباد الله. ألف شهر، أتدرون كم سنة يعني؟ تقريبا 83 سنة، 83 سنة وأربعة أشهر، تقريبا 84 سنة. كم يكون في هذه 84 سنة من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وذكر وصدقات؟ كم سيكون العبادة في ليلة القدر في هذه الليلة فقط أفضل من كل العبادة في 84 سنة؟ أي عطية هذه؟ أي منحة هذه من ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية على نبيها الصلاة والسلام؟ يا أخوان، شيء عجيب والله العظيم. عبادة ليلة أفضل، أفضل، نقول أفضل من عبادة 1000 شهر 84 سنة. تخيل، فهل يوجد عاقل يفوت هكذا فرصة؟ تلاوة صفحة قرآن تعدل مئات الختمات، ركعة واحدة تعدل آلاف الركعات في ليلة واحدة فقط، عطية الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. لو أن تاجرا الآن قال لأحد عماله: اليوم اشتغل إضافي حتى الصباح وسأعطيك راتب سنة، هل سيعمل أم لا؟ كيف سيكون حاله؟ راتب سنة فقط، ولله المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى يقول: اعمل هذه الليلة فقط أعطيك أجر أفضل من عبادة 84 سنة، أكثر من عبادة قرن، ليلة واحدة. فهل يوجد عاقل يفوت هكذا فرصة؟ للأسف نعم، يوجد الكثير الكثير الكثير، إي والله، من يفوتون هذه الفرصة وغيرها من الفرص. الله تبارك وتعالى أعطانا فرصا كثيرة، كل صلاة نصليها بأجر كم صلاة؟ 10 صلوات، 5 بـ50 لأنها فرضت في بادئ الأمر، في بداية الأمر 50 صلاة، ثم استقر الحال على 5 صلوات ولكنها بأجر 50. صيام شهر رمضان يعدل صيام 10 أشهر، ثم تأتي صيام 6 من شوال، يأتي صيام 6 من شوال فيعدل شهرين، فكأنك صمت الدهر كله، الحسنة بعشرة أمثالها. وأعظم الفرص ليلة القدر، ليلة القدر يا عباد الله خير من 1000 شهر. طب متى تكون هذه الليلة؟ 27 23 21؟ لا دليل يخصص ليلة بعينها، ما في دليل. كثير من الناس الآن يفرطون بالعشر الأواخر ثم يأتون إلى ليلة 27 على أنها ليلة القدر، وما أدراكم أنها ليلة 27؟ ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 21، وورد أنها في 23، حتى قال بعض العلماء أنها تتنقل، والله تعالى أعلم. لذلك الفائز الذي يفوز بليلة القدر هو من يقوم الليالي كلها، هذا الفائز حتما سيفوز بليلة القدر حتما. لذلك كان عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون والصالحون من بعدهم يعتكفون 10 كلها، كل 10، ما يأتون إلى 27 أو يأتون إلى 21، كل الليالي يا عباد الله. فيجتهدون. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، الله أكبر، الملائكة تتنزل في هذه الليلة ومعهم من؟ جبريل سيد الملائكة، الله أكبر. وتأمل عبد الله، لم يقل ربنا تتنزل الملائكة، قال تنزل. لماذا؟ قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لماذا قال هنا تنزل؟ هناك تتنزل في تلك الآية لأنه دائما في موت، تتنزل باستمرار، أليس كذلك؟ هنا لا يحدث هذا التنزل بهذه الكيفية مع جبريل وبهذه الأعداد إلا في هذه الليلة، فقال تنزلوا، ما قال تتنزل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يقل فيها سلام أو سلام فيها، قال سلام هي، كلها سلام بكل لحظاتها، فأصبحت الليلة كلها سلام وطمأنينة وراحة، ليلة مغفرة، ليلة رحمة، ليلة عفو، ليلة عتق من النار، ليلة تسلم فيها الملائكة على عباد الله المؤمنين، يسلمون على عباد الله المؤمنين، سلام هي حتى مطلع الفجر. فاللهم يا رب بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها واجعلنا فيها من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف أفوز بليلة القدر؟ كيف أحيي ليلة القدر؟ أكيد هذا السؤال الآن يتبادر في أذهانكم، كيف أحيي هذه الليلة؟ كما قلت لكم لا نقتصر على عبادة ليلة من الليالي، نقوم كل الليالي. كيف نحيي هذه الليلة؟ أتدرون ما هو أعظم عمل في ليلة القدر؟ ما هو أعظم عمل يا عباد الله؟ هذا السؤال سألته في مسجدين ولا واحد جاوب إجابة صحيحة، ولا واحد. قلت لهم ما هو أعظم عمل في ليلة القدر؟ فهذا قال الصدقة، وذاك قال الذكر، وذاك قال قيام الليل، التهجد، صلة الرحم، ولا إجابة صحيحة. أعظم عمل في ليلة القدر صلاة المغرب والعشاء. ليش؟ لأنه هدول فرض، الفرض السنة لا تعدل الفرض مهما قمت الليل، الفرض هو أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. المغرب والعشاء في جماعة هذا أعظم الأعمال وأول ما نبدأ به ليلة القدر، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. ثم بعد ذلك أيضا من أعظم الأعمال ماذا؟ القيام، قراءة القرآن، الذكر، لا لا لا، في قبل، لسه في قبل. ما هو هذا؟ هذا القلب، القلب، نعم. انظر إلى قلبك، هل فيه حقد، ضغينة، قطيعة، تدابر؟ كيف يريد العاق لوالديه أن يرحمه الله في هذه الليلة، عاق لوالديه ويقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟ كيف هذا؟ قاطع للرحم لا يكلم أخته من 20 سنة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟ كيف هذا؟ كيف؟ لا يكلم جاره ولا يكلم قريبه وصديقه، حقد، قلب أسود، ثم يقول يا رب اعف عني؟ إذا أنت ما عم تعف عن عباد الله، قلبك أسود، كيف هذا؟ ابحث في قلبك. ذكرت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تقوم الليل وتصوم النهار، صوامة قوامة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار، في النار. الله تعالى إلى أين ينظر يا عباد الله؟ لا ينظر إلى هذا، إلى الجيب، ولا ينظر إلى هذا، ولا ينظر إلى هذا، هذه يعني اللحية، ولكن ينظر إلى أين؟ إلى القلب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ها هنا، هذا محط نظر الرحمن سبحانه وتعالى. والله إذا كان قلبك طيب وصافي، والله أنت من أسعد عباد الله، وأنت من أقرب الناس إلى الله عز وجل، أقرب الناس إلى الله وإلى رسول الله، أحاسن الناس أخلاقا. القلوب صافية، القلوب صافية. بعد ما نفكر عاد الآن شو بدنا نساوي بعد ما خلصنا من أول شغلتين؟ الآن قيام، من قام التراويح مع الإمام حتى ينصرف في هذه الليالي حتما قام ليلة القدر حتما. طبعا صلاة صلاة، مو صلاة نقر الديك وضحك على اللحى ألف لام ميم الله أكبر. مدهامتان يا شيخ، بلا مدهامة وحدة بتكفي، الله يرضى عليك، الله أكبر. والله العظيم شيء عجيب، هاي الضحك على اللحى تمام. قيام ليل، نوع قراءة قرآن، هذه ليلة القرآن. ما السورة التي قبل القدر؟ ما السورة التي قبل سورة القدر؟ ما هي يا عباد الله؟ العلق. ما هو مطلعها؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. آخر السورة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم جاءت سورة القدر بعدها، في هذا دلالة على أن هذه الليلة ليلة السجود، ليلة الاقتراب، ليلة قراءة القرآن. هذه ليلة القرآن، أكثر فيها من قراءة القرآن، من السجود، من التضرع، من الدعاء. ليلة لا يرد فيها الدعاء، لا يرد فيها الدعاء. طب ماذا أدعو؟ أدعو بالذي تستطيع عليه، بالذي تستطيع عليه، واحرص على هذا الدعاء العظيم. تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا الله عفى عنك خلاص، هذا رأس الأمر، أليس كذلك؟ وعليك بجوامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا هي كل خير، والحسنة في الآخرة هي الجنة، وقنا عذاب النار، انتهى الأمر. لا تبخل بالدعاء، ادعو لنفسك، لأولادك، لزوجتك، لأقربائك، للمسلمين، للأسرى، للمرضى. ليلة الدعاء، ليلة بكاء، ليلة تضرع، افتح صفحة جديدة، أقبل على الله تبارك وتعالى توبة، لعلها تكون الليلة الأخيرة في حياتك، لعلك لن تدرك رمضان بعد هذا. وهكذا يا عباد الله، الصدقة، حاول تتصدق في كل ليلة. تخيل العبادة، يعني أي عمل تعمله اضربه بألف شهر، بل أفضل من ألف شهر، بل أفضل من 84 سنة. شيء عجيب يا عباد الله. طب تقول أن النساء يسألنا: طب نحن ما فينا نصلي في المساجد وكذا. صلوا في بيوتكم، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وتأخذين الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. طب الحائض، أنا ما أستطيع أصلي. اذكري الله تبارك وتعالى، أعظم الأعمال وأيسرها، يعني ما بدها مجهود ولا شيء، الذكر، وهي أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. أكثر من الذكر، من التسبيح، من الاستغفار، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الدعاء. اقرأ القرآن، على قول من قال أنه جائز، اقرأ القرآن، لكن لا تمسيه بيدك، يكون في حائل، يعني تقلب المصحف بقلم بشيء، المهم لا تمسي المصحف. وهكذا يا عباد الله. العامل يقول: يا شيخ هذا موسمنا. أحسنت، تقول موسمك هذا، ونحن هذا موسمنا الآن. طب ماشي، بدك تشتغل اشتغل، بس لا تفرط فيها الليلة. أنت عم تشتغل، اذكر الله، اذكر الله، اجعل لنفسك خمس دقائق صلي فيها ركعتين، بعد ساعة أيضا صلي ركعتين، وهكذا. لا تفوت هذه الليلة عباد الله، لا تفرطوها بهذه الفرصة يا عباد الله. اللهم يا رب بلغنا ليلة القدر يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور.